المستمع عبد الله محمد قائد مقبل اليماني المقيم في البكارية بالمملكة العربية السعودية بعث برسالة إلى البرنامج يسأل فيها السؤال التالي: هل يجوز له الزواج من زوجة عمه المتوفي علما بأن عمه هذا لم يطلق زوجته حتى وفاته؟ ويقول الأخ عبد الله في نهاية رسالته: أرشدونا هداكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد بين الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المحرمات من النساء، وليس من بينهم زوجة العم. زوجة العم تحل لابن أخيه إذا طلقها، كما تحل لابن أخيه إذا توفي العم عنها. إذا خرجت من عدة الوفاة أو عدة الطلاق حل لابن أخيه الزواج منها، فليست من المحرمات في النكاح، لا المحرمات، لا التحريم التوقيتي ولا التحريم المطلق. وبالله التوفيق. المستمع حمدي أحمد الراوي من جمهورية مصر العربية ويقيم حاليا في دولة الكويت بعث برسالة يقول في مقدمتها: أدعو الله أن يصلكم شبابي وأنتم في أسعد حال، ووفقكم الله فيما تقومون به من عمل من خلال هذا البرنامج الذي يحمل التنوير لقلوبنا واسمه يدل عليه وهو نور على الدرب. وتحمل رسالة الأخ حمدي بعد ذلك ثلاثة أسئلة، وهي: السؤال الأول يقول فيه: هل يصح لي أن أضحي وأنا موجود في الكويت علما بأنني موجود في الكويت من مدة طويلة ولم أكن بالتضحية خلال هذه المدة لبعدي عن الأسرة، فما هي فتواكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الأضحية ليس لها وطن مخصوص، وإنما لها الزمن المخصوص الذي يبدأ من بعد صلاة العيد من يوم الأضحى وينتهي بنهاية أيام التشريق. واختلف أهل العلم في وجوبها من عدنة، وأصح أقوال أهل العلم أنها غير واجبة، وإنما هي السنة المؤكدة سنها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرحي وذبح عليه أفضل الصلاة والتسليم كبشين، قال عن أحدهما: هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: عمن لم يرحي عن آل محمد سمي على كل واحد منهما. فالسنة للموسر أن يرحي، أن يذبح أضحيته، ولا فرق بين أن يكون في وطنه الذي ينتمي إليه أو أن يكون مغتربا في أي بلاد من بلاد الإسلام أو غير بلاد الإسلام، وإنما يقصد بذلك الأضحية يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويعمل بها في أضحيته وفق السنة. والأفضل في عمل الأضحية أن يأكل المضحي هو ومن معه ثلث الأضحية، وأن يهدي الثلث الآخر، وأن يتصدق بالثلث الثالث، هذا هو أفضل الأعمال في الأضحية. ولو اختل شيء من ذلك بأن أكل الأكثر وتصدق وأهدى البقية أو أهدى قليلا أو كثيرا، فلا بأس إلا أن أفضل التقسيم الذي ذكرته. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني للأخ حمد الراوي يقول فيه: حدث لي حادث أحال بيني وبين الصلاة، انقطعت عنها بسبب هذا الحادث مدة ثلاثة أشهر لم أصلي فيها، هل أصليها قضاء وكيف ذلك؟ أرجو إفادتي. لم يوضح سائل الراوي هذا الحادث، هل حدث له الحادث على جسمه وأفقده شعوره صار لا يعي ما يقول؟ إن كان أفقده شعوره بحيث لا يعي ما يقول فلا قضاء عليه، وإن كان أصابه بجراحات شق عليه في نظر أداء الصلاة وظن أن أداءها على هذه الهيئة والكيفية لا يصلح فهو قد أساء لأن الصلاة ينبغي ويجب على المسلم أن لا يؤخرها عن وقتها في أي حال من الأحوال، وإنما يصلي المسلم على قدر ما يستطيع. إن استطاع أن يصلي الصلاة الكاملة بهيئتها المعروفة التي أوضحها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا هو أكمل الأعمال. فإذا عجز ناقص أن يؤدي الصلاة كما كان النبي يصليها بهيئتها وقيامها وركوعها وأركانها فليصلي كيفما استطاع. فلو صلى قاعدا أو على جنب أو بأي نوع من أنواع الإيماء، المهم لأداء الصلاة أن يكون العقل حاضرا وأن يؤدي ما يستطيعه من الطهارة ونفعها. وما فإذا كان الحال أنه لم يصلها لأمر أصاب جسمه مع بقاء عقله فليقضيها، ولا يؤخر القضاء بأن يصلي كل صلاة ما التي تماثلها، بل يسرد الأيام، يبدأ اليوم الأول بصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يتبعه اليوم الثاني وهكذا حتى ينهي قضاء هذه الصلوات التي تخلف عنها بسبب ما أصابه، إذا كانت الإصابة بجسمه لا بعقله، وأما إن كانت بالعقل فلا قضاء بالله تبارك. فضيلة الشيخ، يعني يصلي في مع نصف الفرض، يعني يصلي الصبح ويقضي صلاة القضاء؟ لا، إذا فرضنا أنه قد ترك أسبوعا كاملا ثم بلغه هذا الجواب، فمن حين يبلغه هذا الجواب يبدأ اليوم الأول يصلي الفجر في جلسة واحدة ثم يتبعها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لأنه في الحقيقة بمثابة من نسي صلاة وذكرها، أو بمثابة من نام عن صلاة ثم استيقظ وقد مضى وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا حكم النسي إذا كان التأخير بسبب إصابة جسمية، وإن كانت بسبب إصابة عقلية ولا يعي فلا قضاء عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ حمد الراوي يقول فيه: هل تعتبر هجرة العامل من وطنه إلى وطن آخر من أجل المال ليس لها ثواب عند الله؟ أفيدونا. الله جل وعلا جواد كريم ويسر لعباده أسباب الأجر والثواب. المهم أن يكون الإنسان ناويا بأعماله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هيأ لنا أسباب الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أطعم زوجته الطعام، إذا صرف على زوجته واحتسب في ذلك عند الله فله أجر، وإذا عمل عملا أبلغ من هذا، إذا قضى شهوته من زوجته يثاب على ذلك ويؤجر. فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني وفي جماع الرجل امرأته. فلما قال الصحابة لرسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. لكن المهم أن يكون عند الشخص وهو يؤدي أي عمل من الأعمال أن تكون عنده نية بأن يطلب ثواب ذلك من الله جل وعلا. إذا ذهب يكتسب الرزق ينوي بذلك أن يكتسب الرزق يغني أسرته عن حاجة إلى الآخرين، وليستطيع بواسطة ما يكسب أن يتعاون مع الناس في وجوه البر، وليساهم في سبل الخير، وليصل الأقارب وذوي الأرحام، وليعين الملهوف والفقير على قدر ما يستطيع. فإذا كانت هذه نيته فهو يثاب على عمله. أما الهجرة فلا يسمى هجرة الفقيه شرعية إلا السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل الفرار بالدين، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع الأخ الصادق أحمد بلال من الإقليم الأوسط بجمهورية السودان الديمقراطية، يقول فيها: لقد ذهبت في يوم من الأيام إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، ولكن الركعة الأولى لم أدركها، وبعد السلام لم أتذكر أن أؤدي تلك الركعة، وبعد وصولي إلى البيت تذكرتها وقمت بإعادة صلاة العشاء. السؤال: هل إذا أديت ركعة واحدة تجوز، أما فعلته بإعادة صلاة العشاء هو الصحيح، وهل أثاب على صلاتي في المسجد وهي ناقصة؟ أفيدونا. الجواب: أما الثواب على صلاتك في المسجد وهي ناقصة فالله جل وعلا لا يضيع من أجر من أحسن عملا، وإتيانك المسجد وأداؤك الصلاة فيه هذا من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. والأفضل في حقك عندما ذكرت أنك قصرت لركعة أن تكبر وتأتي بالركعة واحدة ركعة واحدة ثم تسجد للسهو، هذا هو الذي كان ينبغي أن تفعله. ولكن ما دمت قد أعدت الصلاة، الصلاة التي أعدتها إن شاء الله صحيحة، ولك أجر صلاتك الأولى على حضورك الجماعي إن شاء الله، ولك أجر ما أديت. الله جل وعلا لا يخيب عنده عمل عامل ولا يضيع أجر محسنين. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني للأخ الصادق يقول فيه: هل إذا أدركت الركوع أكون قد أدركت الركعة؟ مع إفادتي بشرح موجز عن كيفية إدراك الركعة. ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. إلا أنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثبت أن أبا بكر الصحابي المعروف جاء والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم راكعا فركع مع الإمام، وكان ركع قبل الصف ثم مشى إلى الصف. فلما صلى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سأل عن من جاء يمشي خلف الصف رافعا، فقال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله شرفا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد. فدل ذلك الحديث على أن من أدرك الإمام رافعا أنه لا يلزمه قراءة الفاتحة، ودل على أن من أدرك الإمام رافعا يكون قد أدرك الركعة ولو لم يكن قرأ فاتحة الكتاب. والإنسان ينبغي له إذا جاء والإمام في صلاته أن يمشي بدون استئجار ولا إسراع، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا جئتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما فاتكم فقضوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. هذه سنة الحضور إلى الصلاة، وهذه سنة العمل إذا وجد الإنسان الإمام في الصلاة. فتدرك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام حتى ولو كان في التشهد الأخير، من جاء إلى الصلاة يقصد بذلك أداء الجماعة والحصول على ثوابها، فهو يدرك صلاة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام. ما عدا أن صلاة الجمعة لا تدرك جمعة إلا بإدراك ركعة كاملة، أي بأن تأتي والإمام راكعا فتركع معه وتدرك الركعة، أو تأتي وهو في الركعة الأخيرة لم يركع. المهم أن تدرك ركوعا تاما مع الإمام، فبغير ذلك لا يدرك المصلي صلاة الجمعة، وإنما يدرك فضل الجماعة إلى الجمعة وبالله توفيق. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ الصادق بلال من السودان يقول فيه: بعد الصلاة يقوم المصلون بترديد دعاء جماعي وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، هل هذا الدعاء بدعة أم صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. الصحيح من الدعاء ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقد سأله معاوية رضي الله عنه عن الذكر بعد الصلاة، فقال المغيرة رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة بعدما يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. كما أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إذا سلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقول: أستغفر الله بعد الصلاة ثلاث مرات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وهذه تكون 99 كلمة، ثم كملها 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من حافظ على هذا الذكر بعد كل صلاة من عمره عذرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أما هذه الأكثر التي ذكرها السائل والتي هي متفشية في أكثر بلاد الإسلام بالطريقة الجماعية أن يذكر الله ذاكرا ثم يتجاوز المسجد معه بالذكر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتجاوز، هذا عمل غير معروف في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وما أمر لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر به الخلفاء الراشدون الذين هم أفضل الأمة بعد نبيها، وأفضلهم أبو بكر الصديق صاحب النبي في الغار، ثم أفضلهم بعد أبي بكر عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ثم أفضل الأمة بعد عمر عثمان بن نورين، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا وأرضاهم، وقد شهد لهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما شهد لعبد غيرهم. هؤلاء بل أصحاب محمد العامة لم يكونوا يعملون عملا من هذه الأذكار الجماعية، وإنما يقدرون كل مقدر نفسه ويهلل ويستغفر ويسبح. وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استمع أن قوما يجتمعون في مسجد فيقول الواحد منهم كبروا 100، ثم يكبرون جميعا 100، ثم يقول هللوا 100 فيهللون 100، ثم يقول سبحوا 100. فلما بلغ ذلك ابن مسعود ذهب إليهم، وهو رضي الله عنه من أحبار هذه الأمة، فتنكر. فلما جلس معهم وسمع ما يقولون استنكر عليهم وقال لقد عملتم عملا أفضل من أصحاب محمد، أو أنكم جئتم ببدعة ظلمة. وبين لهم أنهم بدون شك ليسوا أفضل من أمة محمد أصحاب محمد، إذن يكونوا قد ظلموا أنفسهم وظلموا أمة محمد بالإحداث في الدين. وقد ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرأة عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فينبغي للمسلم أن يعتني بالتقيد بالأذكار بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أبرك وأكمل وأنفق. بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع الأخ محمد المداني مغربي مقيم في ليبيا يسأل السؤال التالي، وهو يتكون من فقرتين: هل تجوز صلاة التراويح في رمضان بالتجويد وبحمل المصحف إذا لم يكن المصلي يحفظ القرآن؟ وهل تجوز صلاته بالجماعة بمثل ما ذكر؟ أفيدونا أثابكم الله. لا حرج على المسلم أن يصلي التراويح أو الفريضة إذا لم يكن يحفظ من القرآن شيئا على ظهر قلبه. فربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان يعمل ما يستطيع من العمل، ولا فرق بين أن يتولى الإمامة بالناس في التراويح بالقراءة عن طريق المصحف. لا شك أن من استطاع أن يقرأ المهر قلب المهر قلب أنه أولى، لأنه الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وحفاظ القرآن من هذه الأمة قديما وحديثا. لكن ما كل الناس يحفظون القرآن، ولا كل إمام يتيسرون حفظ القرآن، ولا ينبغي أن يحجر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يصلي بالناس إلا من يحفظ، وإنما قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. أما طريقة القراءة في التجويد فإن كانت قراءة فيها تمديد زائد وإخراج عن التلاوة المؤثرة إلى التخلف الزائد وإشباع الحروف بحركات زائدة على الحد الموروث المبلغ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقراء هذه الأمة أئمة القراء المتقدمين، إذا كان بهذه الصفة فهي قراءة غير محمودة. أما إذا كانت القراءة بطريقة التأجويد بإعطاء كل حرف مخرجة بدون تكلف ولا تشدق، فلا شك أن قراءة القرآن قراءة مجودة تعطي الحروف معانيها والكلمات معانيها أحسن من القراءة العاجلة التي لا تعطي الحروف معانيها ولا تمكن المستمع من تأمل ما يقرأ ويطلع عليه. بالله أحسن الله إليكم. المستمع الأخ عين شين لام من دهوك بالجمهورية العراقية بعث برسالة إلى البرنامج تحتوي على 3 أسئلة. السؤال الأول منها يقول فيه: هل هناك إثم على من يختم القرآن لشخص مقابل مال يعرض عليه من شخص آخر دون طلب منه، حيث قد حدث لي هذا وعرض علي 40 دينارا مقابل أن أختم القرآن 4 مرات وأنا من ذوي الحاجة إلى المال، غير أنني رفضت هذا العرض ظنا مني بأن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لهم عذاب أليم. أفيدوني عن ذلك أفادكم الله. جزاك الله خيرا وأحسن إليك وعوضك خيرا مما فاتك. فأخذ المال من أجل قراءة القرآن لشخص لا على سبيل التعليم ولا على سبيل العلاج والمداوات لا شك أنها من الأمور التي لم تعهد عند سلف هذه الأمة، وهي من التأكل بكتاب الله جل وعلا، ولا يحسن بالمسلم أن يتخذ ذلك وسيلة. أما أخذ المبلغ أو المبالغ النقود على تعليم القرآن لمن يتعلم أو على علاج من يحتاج إلى علاج بالقرآن الكريم فهذا عمل طيب ومبارك، وقد ثبت في الصحيح أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سرية غابت فضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضفوهم، فانتقم الله من ذلك الحي بأن لدغ سيد الحي، فذهبوا يستطبون لداء سيدهم وما تركوا وسيلة يستطيعونها إلا فعلوها، لكنهم لم يفلحوا بحمد الله. ثم قالوا انظروا هؤلاء الرهط لعل عندهم علاجا أو رقية، فأتوا إليهم وقالوا هل فيكم من راقي؟ فقال أحد الصحابة وأظنه أبو موسى، أظنه أبو موسى الأشعري بن مهون أو أبو سعيد الخدري، لا أتذكر هذه اللحظة ولكن الحديث صحيح، أنا أرقى ولكن ضيفناكم فلم تضيفونا، لا أرقاه لكم إلا بجعل، فاتفق معهم على قطيع من الغنم. فذهب يقول فقرأت بفاتحة الكتاب 7 مرات يقرأها ثم يجمع ريقة فينفط على اللبيغ، يقول رضي الله عنه فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير معقول، أطلق الحبل من يده فقفز وأحطه الغنم. فلما جاء إلى أصحابه قالوا لا نستطيع أن نتصرف بهذا المال الغنم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه قال وما يدريكم أنها رقية، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. فدل على أن العلاج بالقرآن الكريم ولو بأجرة جائز ولا بأس به، ومثله تعليم القرآن الكريم إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك. وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول فيه الأخ عين شين لام: ما حكم الصائم الذي رأى في منامه بأنه يأكل بعد صلاة الفجر؟ أفيدونا ولكم الأجر من الله. من رأى في منامه أنه يأكل أو يفعل شيئا من المفطرات كمن يحتلم في منامه، يعني كمن يرى أنه يجامع امرأته في النوم ثم يرى أثر المني في ثيابه، كل ذلك لا يؤثر على الصوم. لكن الإنسان أيضا قد يجد بعد استيقاظه إذا رأى في المنام أنه يأكل ويشرب، يجد أيضا في نفسه عندما يستيقظ حاسة النشاط، قد يكون رامئا ثم يرى في المنام أنه شرب فيستيقظ وهو نشط قد ذهب ظمأه، وكل ذلك من لطف الله جل وعلا وعنايته ورأفته بالصائم. أما الصيام فصحيح ولا تأثير عليه بهذه الرؤى وبالله. السؤال الثالث والأخير أظن فضيلتكم عرض إليه، وهو الاحتلام وهو صائم. فيقول الأخ: إذا احتلم الصائم قبل أذان الفجر هل عليه أن يتطهر قبل الأذان؟ إذا أصبح المسلم وعليه جنابة من جماع، لو جامع الرجل امرأته ثم بغته وقت الصبح وخشي إن اغتسل أن يفوته السحور، فلا بأس حتى لو لم يخشى، لا بأس أن يتسحر ويتهيأ ويغتسل بعد الأذان. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما حديث أنه يسبق، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنوب عليه أفضل صلاة التسليم، من جماع وليس من احتلام. فإذا كان الإنسان يصح أن يطلع عليه الفجر ويدخل وقت الصيام ويدخل في الصوم هو مع بقاء الجنابة الحقيقية عليه، فمن باب أولى الجنابة التي تكون عن الاحتلام فلا إثر عليه في ذلك. كل يوم بالله التوفيق. هذه رسالة بعث بها الأخ المستمع محمد سعيد عبود من دار السلام بجمهورية تنزانيا، يقول في سؤاله الأول: ما حكم السحور في رمضان؟ هل هو سنة أم واجب؟ أفيدونا ولكم الأجر. اختلف أهل العلم هل السحور سنة أم واجب، والسبب في الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا عباد الله. وأصلح من كلام أهل العلم أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، إلا أنها سنة مؤكدة، فإن النبي قال: فرق ما بين الصيام وصيام الكفار أكلة السحور، وقال لأصحابه: هلم لصاحب أصحابه إلى الغداء المبارك. فأكل السحور ولو بأقل شيء سنة مؤكدة وأمر مشروع وعمل فاضل ثوابه عند الله جل وعلا جزيل، فينبغي للمسلم ألا يدع السحور ولو بأقل قليل ولو بشربة ماء إذا لم ترد نفسه أي طعام. المهم أن يجعل لنفسه سحورا عند قرب وقت السحور، ثم على المسلم أن يعتني بتأخير السحور إلى عند طلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير أمته آخرهم فطرا أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه الأخ محمد سعيد عبود: هل يلزم أن أصوم ستا من شوال متتابعة أم مفرقة؟ أرشدونا أثابكم الله. الصيام الست من شوال المشرع الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بمتابعتها، وإنما قال كما ثبت في مسلم وغيره: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. إلا أنه يحصل المتابعة لأن تكون متوالية، لما في ذلك من اغتنام الخير والمبادرة إلى العمل الصالح، واحتياطا للإنسان ألا يمضي الوقت وهو لم يصم فتعرض له عوارض وتحول بينه وبين إتمام الست، أو قد تصادفه المنية قبل إتمامها، فيحسن بالمسلم إذا بدأها أن يوالي بينها، ويحسن به أيضا أن يبادر إلى إتباعها رمضان إما بعد يوم عيد بيوم أو يومين، المهم أن يكون عاجلا، لأن إتباع الحسنة بالحسنة من علامات قبول الحسنة الأولى. بالله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.